حصريا على موقع djkimo.com. خدت الصدمة وانا مش بتقدر، خلي بعمل يدفع اكتر، شري بيع بتروح وبتيجي وحل متقدم، وانا مش هستنى العمر ده، امشي وتفضل امشي وتفضل. خدت الصدمة وانا مش بتقدر، خلي بقى من يتفقد، شري بيع بتروح وبتيجي وحل متقد، وانا مش هستنى العمر ده، امشي وتفضل امشي وتفضل. نشيل الهموم نكتم نحكي بالزين، نعاتب حبايب عشان ما راح فين، غيب والظنون تكفي تبان نظرة عين، وعودي بقى فيها ده وعد الحردين. تقرب لي لو فيك من شر مشي، ده انا مهما انا بعمل ما يبانش في عينك لي، لما تقرب لي لو فيك من شر مشي، ده انا مهما انا بعمل ما يبانش في عينك لي، حاجه تعوضني اتمنى الخير. سلبيات بتصدر انت تتعوض، في منكم في الدنيا ناس سودا بتتشاطر، علي عليهم يديهم من قلبه يعبر، وده فايدته ايه لما تجيلي الدنيا بتتعطل، سلبيات بتصدر. احكي للمراية عن حالي بالليل، هترسل حكاية على ان هدد حل، بديهم مشاعري دون انا الويل، بحاول اتعدل طفح عندي الكيل، لما تقرب لي لو فيك من شر مشي، ده انا مهما انا بعمل ما يبانش في عينك لي، لما تقرب لي لو فيك من شر مشي، ده انا مهما انا بعمل ما يبانش في عينك لي، حاجه تعوض اتمنى الخير يجيلي، يستاهل احسن، خليت الشيل للشيل، خليت الشيل للشيل، خليت الشيل. حصريا على موقع djkimo.com.